أجراك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فسله من يا ليل حاك دجاك. اسأله من يا صبح صاحب ستجيب ما في الكون من آياته. عجب لو ترى عيناك. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك.